من بيوت الله يخرج كل فضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل يرى الرؤيا فيقصها على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر. قال: وكنت شاباً غلاماً أنام في المسجد وتمنيت أن أرى رؤيا. قال: فرأيت إذ جاءني ملكين وذهبا بي إلى النار. قال: فجئت عندها وإذ هي كقرني البئر وإذ هي كطي البئر وإذ لها قرنان كقرني البئر. قال: فنظرت في النار وإذ ناس عرفتهم، قلت: أعوذ بالله، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فجاءنا ملك فقال لي: لم ترع، لم ترع، أي لا تخف، لست من أهلها. فقصها على حفصة، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، قيام الليل دأب الأنبياء ودأب الصالحين ودأب الزاهدين ودأب العابدين ودأب القائدين ودأب القانتين، فيه القوة وفيه العزة وفيه الغنى وفيه القربة. وقد مدح الله أهل القيام، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال جل في علاه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا من ماذا؟ خوفا من عذابه ومن ناره ومن البعث والنشر والصراط والعذاب والعقاب والقبر ومن ظلمة القبر ومن وحشة القبر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. بماذا؟ طمعا بالجنة وبالنجاة وبالفوز وبالسعادة. فجاءت البشرى، فجاءت البشرى من أكرم الأكرمين ورب العالمين: يا رب، يا رب، قولك الحق وأنت الحق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والقرآن حق، والصراط حق، والموت حق، والبعث حق، والنشر حق، ووعدك حق. جاءت البشرى لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. دخلت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تفطرت قدماه من ماذا؟ تفطرت قدماه من قيام الليل. رسول الله، حبيب الله، خليل الله، الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تتفطر قدماه من ماذا؟ من السهر، من السفر، من اللعب، لا والله، من قيام الليل، من قيام الليل. يقول أبو ذر: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة في آية واحدة يرددها من بعد العشاء إلى الفجر، آية واحدة يرددها الحبيب صلى عليه الله. أين نحن من قيام الليل؟ أين نحن من قيام الليل؟ يقول أبو ذر: قام صلى الله عليه وسلم بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أين نحن من قيام الليل؟ الواحد منا إن صلى الفرض في جماعة يظن أن مفتاح الجنة أصبح بجيبه، يمن على زوجته بهذه الصلاة، ويمن على أبنائه، ويمن على الإمام، ويمن على المؤذن، ويمن على اللجنة، ويمن على الوزارة. أين نحن من النصوص؟ أين نحن من قيام الليل؟ رسول الله يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي والحاكم من حديث أبي أمامة، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما من حديث علي كما عند الترمذي، قال: إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام. السلام الذي هجر اليوم تراه يدخل إلى بيته ويخرج من بيته، ويدخل للبائع ويخرج من عند البائع ولا يسلم، بل تراه يدخل إلى بيوت الله ولا يسلم، وكأنك عدوه اللدود. لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ولذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على قيام الليل. كان عمر الفاروق رضي الله عنك يا عمر يقوم من الليل ثم يوقظ أهله ثم يقول: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، ويصلي من الليل. عثمان رضي الله عنه كما ذكر الإمام أحمد في الزهد وابن سعد في الطبقات أنه كان يختم القرآن في ليلة واحدة وفي ركعة واحدة. ولما دخل عليه الخوارج وقتلوه قالت زوجته: لقد قتلتموه، لقد قتلتموه. ولقد كان يحيي الليل كله بآية، كان يحيي الليل كله بالقرآن. ولما طلب معاوية رضي الله عنه من ضرار أن يصف له عثمان، قال: كان إذا جاء الليل وقف عثمان للصلاة وناجى ربه وقال: يا رباه، يا رباه. ثم قال: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، يا دنيا طلقتك ثلاث. ثم كان يقول: آه من قلة الزاد، آه من قلة الزاد، وبعد السفر ووحشة الطريق. وهو من الذي كان يقوم الليل كله؟ الذي كان يقوم الليل كله فكيف بحالنا؟ معاذ رضي الله عنك يا معاذ كان إذا جاء إلى قيام الليل وقف في الليل ثم نظر إلى السماء وقال يا رباه غارت النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم وأنت حي قيوم. في الليلة التي توفاه الله فيها كان من أهل القيام، قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، ثم رفع يديه إلى السماء وقال يا رباه إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. وهو الذي كان يقوم الليل كله. أين نحن من قيام الليل؟ أبو ذر رضي الله عنه كان يقوم الليل ويقف وينادي بالناس أيها الناس صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبر. أسيد بن حضير كما ذكر البخاري رضي الله عنه وعند غير البخاري كان يصلي من الليل ويقرأ في سورة البقرة، قال فأكثرت من القراءة، قال وكان غلامي بجانبي، قال وكانت فرسي بجانبي، قال فجالت الفرس، تحركت الفرس، قال وأنا في صلاتي فخفت أن تطأ هذا الغلام، خفت أن تطأ هذا الغلام، قال فرفعت بصري إلى السماء وإذا بظل مثل الغمام وعليها المصابيح ثم اختفت لم أعد أراها. قال فاستعجلت في صلاتي، فاستعجلت في صلاتي خشيت أن تطأ هذا الغلام. قال فذهبت في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله وقع في هذه الليلة هكذا، فقال النبي اقرأ اقرأ، فقرأت، قال اقرأ فقرأت، قال له هذه الملائكة دنت لسماع القرآن، ولو استمريت بالقرآن لنزلت الملائكة على الأرض. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لما كان يهزم هرقل قال لجنده ما بالكم ما بالكم، لماذا تنهزمون؟ قيل له إنا نقاتل قوما يقومون الليل، رهبان في الليل وفرسان في النهار. فقال لئن صدقتم ليملكن موضع قدمي هاتين. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يتفقد الرعية في ليلة، الرعية التي ضاعت اليوم، يخرج الحبيب يتفقدها، فسمع عجوزا تقرأ من القرآن في صلاة الليل، عجوز تقرأ في الليل. أيتها الأمهات، يا من بلغت الستين والسبعين وأنت منشغلة بفلانة وفلانة وبالجار والجارة وبالقيل والقال وبالحماة والكنة، اغتنم ما بقي من العمر، فإن أعمار هذه الأمة ما بين الستين والسبعين. سمع النبي هذه المرأة تقول هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، والنبي يستمع ويقول بلى أتاني، نعم أتاني، نعم أتاني، نعم أتاني. أين نحن من قيام الليل؟ أصبح قيام الليل عندنا اليوم سهرا وسمرا وحفلا ونتا وغيبة ونميمة. كانت بيوت الصحابة مضيئة، بماذا؟ بقيام الليل. واليوم بيوتنا مضيئة بماذا؟ بالفس والنت. في الطرقات تخرج إلى المسجد لصلاة الفجر والنوادي مضيئة بماذا؟ بالرقص والزنا والغناء. ولله الشكوى. أين نحن من قيام الليل؟ كان الصحابة ينتظرون الليل بشوق. كان يقول الفضيل بن عياض: كانت إذا غربت الشمس فرحت بظلام الليل لكي أخلو بربي. وكان يقول أبو سليمان الداريني رحمه الله تعالى: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في هذه الدنيا. ومما يعين على قيام الليل ألا تكثر من الطعام والشراب، ألا تكثر من الطعام والشراب، فهذا يغلبك على النوم. وعليك بالقيلولة في وقت الظهيرة فإنها تعين على قيام الليل. كذلك من أعظم الأسباب هو أن تتوكل على الله وأن تستعين بالله، فإن علم الله من قلبك الصدق أعانك على قيام الليل. ابدأ من هذه الليلة ولو بركعتين بعد سنة العشاء، بعد سنة العشاء ابدأ من هذه الليلة بركعتين، أربعا، ستا، ثمانية، ثم أوتر. وإن جعلت ذلك في آخر الليل فهو الأفضل والأكمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عن عائشة. والله والله من على هذا المنبر من حافظ على قيام الليل فسوف يجد هذه الثمرة في هذه الدنيا قبل الآخرة. وأختم بقصتين خطبتي الأولى. يقول أحد الدعاة: اتصلت علي امرأة قالت: كانت لي بنت مريضة وزوجي في سفر وليس معي من المال، قال: وأصابتها الحمى في الليل، كنت أضع الكمادات على جبينها وأقوم أصلي من الليل ثم أسلم وأجدد ذلك ثم أصلي من الليل، ليس عندي مال. قالت: وأنا في الصلاة، في صلاة الليل، وابنتي مريضة، وإذ يطرق الباب، ففتحت الباب فقلت: من؟ قال: الطبيب. قلت: طبيب؟ الطبيب؟ قال: ففتحت الباب، قلت: من؟ قال: الطبيب. فقال لي: أين البنت؟ أين البنت؟ قلت له: في هذه الغرفة. فدخل إلى هذه الغرفة وأعطى العلاج لهذه البنت والدواء وما تحتاجه هذه المريضة، ثم خرج ووقف عند الباب. قال: استعجلي يا أختي. قلت: بماذا أستعجل؟ قال: في الحساب. قلت: ليس معي نقود. فقال لها: ألا تخجلين؟ تتصلين بالليل وليس معك نقود؟ قلت: أنا لا يوجد عندي هاتف. قال: ماذا تتكلمين أيتها المرأة؟ أليس هذا بيت فلان ابن فلان؟ فقالت: لا، هذا هو البيت. أرسله الله لها. أخطأ من الدخول على هذا البيت فدخل على بيتها. من الذي أرسله؟ إنه الله. والقصة الثانية: لما أخرج الإمام أحمد وأوذي رضي الله عنه وأرضاه، وأخرج من إحدى المساجد وكانت ليلة ماطرة، فجاءه خباز فوجد هذا الرجل في الطريق، هو لا يعرف أن هذا الذي أمامه هو الإمام أحمد. قال: أيها الشيبة، ماذا تفعل؟ قال: أريد المبيت. قال: اذهب معي إلى فرني. فذهب معه إلى الفرن، إلى المخبز، ودخل معه وهو لا يعلم أن الذي عنده في هذا الفرن الإمام أحمد ابن حنبل. يقول الإمام: فكان هذا الرجل في الليل يعجن ويصلي من الليل ويستغفر، يصلي ويستغفر ثم يرجع للعجين، يكثر من الصلاة ويكثر من الاستغفار، يصلي من الليل. قال: تعجبت من أمره. في الصباح قلت له: هل وجدت ثمرة لهذه الصلاة وللاستغفار؟ قال: نعم أيها الشيبة. قال له: والله ما دعوت دعوة إلا استجيبت لي إلا دعوة واحدة. قال: وما هي؟ قال: أن أرى الإمام أحمد. قال: أنا الإمام أحمد. أين نحن من قيام الليل؟ عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم. اللهم أعنا على القيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخطبة الموحدة لهذا الأسبوع: حفظ اللسان من السب والشتم. حث الشرع على حفظ اللسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا للناس حسنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم كما من حديث ثابت كما عند أحمد: قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وقال صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن مسعود كما عند الترمذي: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه النصوص تحث على ماذا؟ على حفظ اللسان. هل من مدكر؟ هل من مستجيب؟ هل من يسمع؟ هل من يحفظ؟ هل من يعقل؟ هل من يستجيب؟ هل من يستجيب؟ هل من يستجيب؟ اتق الله في هذا اللسان، اتق الله في هذا اللسان. إياك من الغيبة والنميمة والشتم واللمز والسب والطعن والقذف. لسانك إما أن يأخذك إلى الجنة وإما أن يأخذك إلى النار. هذا اللسان نعمة، هذا اللسان نعمة، فلا تجعله نقمة. تراه يظهر للناس القول الحسن وهو من أسوأ الناس لسانا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لسانك نعمة فلا تجعله نقمة. يا من تطلق لسانك في أعراض الناس، اعلم أن أعراض الناس حفرة من حفر النيران. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال ابن مسعود كما ذكر أبو نعيم في الحلية: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. اللهم احفظ علينا ألسنتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشام وفي العراق وبورما وغزة والأقصى، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم علي كلمة الحق والدين، اللهم عليك بالكفرة الظالمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرنا بهم يوما أسودا، اللهم إن استودعناك أمننا في الأردن، اللهم إن استودعناك أمننا في الأردن يا رب، إننا في الأردن نعوذ بك من عبث العابثين، اللهم إنا نعوذ بك في الأردن من عبث العابثين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. ملك البلاد عبد الله بن الحسين، وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.